مستني الإطار جاي لحقومي مستني الحبيب الله ويلي أنا مستني الإطار سيّن على منتديات الحفيد ميديا Thank you. منتديات الحفيد ميديا.